أنس رضي الله عنه، لكن هو طبقة واحدة لأنه من طبقة الصحابة. سعيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه من أفاضل الصحابة، هو الذي جاء إلى أبي بكر يوم العقد أو العقد يوم العقد، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لأبي بكر رضي الله عنه: أرأيت ما فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالناس؟ أجلست النبي صلى الله عليه وسلم وأجلست الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، حتى دخل عليها أبو بكر قال: لكع ما فعلت برسول الله. فلما أنزل الله آية التيمم فقال أسيد، قال: والله ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وأسيد له أيضا مواقف نبيلة، عندما قام وسلم خطيبا وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل، والله ما علمت عنه إلا الخير. فقام أسيد بن حضير قال: قل لنا يا رسول الله، لو كان منا لقتلنا، لو كان من إخواننا لا فعلنا وفعلنا. أو قال: لقتلنا. فقال سعد بن عبادة: لا والله لا تستطيع وليس لك ذلك. قال: والله إنك المنافق تنافع عن المنافقين. كانت هذه من المواقف النبيلة جدا لأسيد بن حضير نصرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب. وشعبة يتحدث عن سماك إذا استقام الحديث، لأن الناس يأخذون، حتى البخاري ترك سماك بن حرب لم يأخذ منه لما علم عنه من الكلام في ضبطه، ولكن سماك بن حرب روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن علقمة بن وائل الحضرمي في حفظه كلام، هو صدوق وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. والحق بأن كثير من علماء المحققين يرون أن علقمة لم يسمع من أبي، علقمة لم يسمع من أبي، فانقطع، وبعضهم أثبت السماع من أبي. قال عن أبيه أنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة أي يستأثر ولاة الأمور بالخير، والكلام على أثرة الدنيا، ليست المسألة على المنافسة في الآخرة، المنافسة في الدنيا. ستجدون بعدي أثرة أو ستكون أثرة، وهذه أيضا من علامات النبوة، يعني هذه جزء من أجزاء النبوة، من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار بالغيبيات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الغيب وحدث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج بعدي 30 كذابا دجالون، 30 يدعون النبوة ولا نبي بعدي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الفاسق، أو قال: الفويسق، يحقر من شأنه، يتكلم في أمر العامة. نفس الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرا، يعني يقدمون أنفسهم عليكم. فقال: وأمور تنكرونها. وكانت الأمور التي أنكرت أولا على بني أمية بتأخير الصلاة، وكان هذا من أعظم ما أنكر على بني أمية، أنهم كانوا ينكرون الصلاة. حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أخر الصلاة، وكان يؤخر العصر حتى إلى قبيل المغرب، حتى أنكر عليه بذلك، أنكر عليه عروة وغير عروة، حتى رجع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه على درب السلف وسلك دروب هؤلاء الصالحين الصادقين وصلى الصلاة في وقتها. لكن كان ابن مسعود لما يقول ذلك يقول له: صلي في بيتك أو صلي لنفسك ثم صلي معهم، صلي معهم حتى لا يحدث الفساد. وصلي في بيتك حتى تدرك الصلاة في وقتها. فأول ما أنكر في هذا الباب هو ما أنكر على بني أمية في مسألة تأخير الصلاة، ثم ما أنكر بعد ذلك في الانشغال بالدنيا وما فيها بالزرع والسقى والمال وغير ذلك دون الانشغال بفتوحات الأرض وتعبيد العباد لرب العباد، فهذه أمور منكرة. ثم بعد ذلك يعني غياب كثير من الشريعة، هذه أمور منكرة. قال ستجدون أو ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها. وانظر هنا الأمور التي تنكرونها عام، لابد أن أقول هذا عام يراد بالخصوص أو هو عام مخصوص؟ كيف؟ وإذا خصصت وين؟ أيوة وين عندك الدليل؟ ممتاز. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا الذي يقال. فلابد أن نقول وأمور تنكرونها، يبقى هي دون الشرك دون الكفر. ليش؟ لأنه بعد ذلك لما قالوا يا رسول الله ما تأمرنا، فقال تؤدون الذي الحق الذي عليك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة على أنها عام مخصوص، عام يراد به الخصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمور تنكرونها، يقصد بذلك أن المسألة خلا الكفر أو خلا الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى الكفر بواحا لكم فيه من الله برهان. فقال وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. هذا شوف الهوى، غلبات الهوى التي تؤثر على الناس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر ما يكون وأجلى ما يكون عندما وردوا الأمور المنكرة، عندما وردوا الأثر، عندما أخذوا ما لهم أو منعوهم حقهم. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ أول ما يمكن أن نأخذ من هذه المسألة الثانية أو الثالثة هو أنه لابد للرجوع للعالم في الملمات. فقالوا ما تأمرنا؟ رجوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من الأصول. قال الله تعالى وإن فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. وأيضا قال الله تعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما حكمه إلى الله الكتاب، والكتاب يأمر باتباع السنة، كما قال الله تعالى واذكرنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. فالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لازم واجب، والرجوع إلى أهل العلم لازم واجب، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مسائل مشكلة وظاهرة، فهنا أرادوا أن يعلموا كيف الخروج منها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. يمكن أن يستنبط من ذلك ويفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قولهم فما تأمرنا، فهذه فيها دلالة على أن ظاهر الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لأنهم قالوا فما تأمرنا فنعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم، إذن هذه تأدية، وتسألون الله ما لكم. وضمن الحديث معناها أنهم يأخذون يبخسونهم حقوقهم ويأخذون حقوقهم وأيضا يمنعونهم حقوقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدم عليك وسألوا الله ما لكم. فهنا الشقان، الشق الأول أنك يجب عليك أن تؤدم عليك لأن هذا الذي أمرك الله به، وهذا الذي لابد أن توافق الشرع به، وأما ما كان في القدر فما عليك إلا أن ترضى بالقدر. فانظر هنا الشرع، يعني لو أنت نظرت نظرة ممحصة، نظرة عالم بحق، ترى أن الله تعالى في كثير من الأوامر هذه يجمع لك بين العينين، بين عين الشرع وبين عين القدر. فأما عين الشرع فقال أدي الذي عليك، هذا عين الشرع، ولابد أن تأتمر بأمر الله جل في علاه ولو ظلمت لأنك عابد. فإن كنت عابدا فلابد أن تبرهن عن عباداتك، ولن تكون عابدا أبدا إلا أن تنسق انسياقا تاما وتنقاد انقيادا ظاهرا في هذا الباب لأوامر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإن كان لموسى ما كان لموسى إلا أن يتبعه، لا من باب أولى أن يكون غير موسى عليه السلام أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. تؤدون الحق الذي عليك والذي أمركم الله به، عندما قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فإذا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ما لكم، يبقى إذن ما كان من الشرع وله عليك أن تسارع إليه، وما كان من القدر ليس لك إلا أن تسلم لقدر الله جل في علا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولن يكون راضيا بالله ربا إلا أن يرضى بقدر الله جل في علا، ويعلم أن الحكم كل الحكم في هذا القدر، لأن الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، حتى إن منعك أو أعطاك فهذا من الحكم. قال وأضله الله على على علم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث كان فيه بعض الكلام لكن المعنى صحيح: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفخر ولو أغنيته لفسد حاله. قال: وتسألون الله ما لكم قدرا فترضى بقدر الله جل في علاه، وعليك بأكف الدراعة وأن تأخذ بالأسباب التي ترفع عنك هذا القدر. ولذلك ابن تيمية دائما كان يلوح ويحدث بحديث وإن كان فيه بعض الضعف يتمسك به، يقول: ما لكم وللولاة، يقول للرعية: ما لكم وللولاة، لابد أن تقدم عليك، وأما الولاة فالمحاسبة عند الله جل في علاه. لذلك يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب الولاة بيدي، فأتمروا بأمري وأنا ألين أو أرفق قلوب العباد عليكم. يعني أنت لا تشغل نفسك بمن كان وليا، لا تشغل، أنت الآن مأمور شرعا أن تعبد ربك لله في علاه، فانظر كيف تعبده حق العبادة وتؤدي ما عليك فتنجو، وأما الأمر الآخر في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة سيكون لك في الدنيا أو في الآخرة. الحديث الثاني والباب الثاني حديث طويل وفيه ما فيه من المسائل العظيمة، وهي أولا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وهذه وظيفة الأنبياء، هذه هي وظيفة الأنبياء، وإلا فوظيفة الأنبياء قد أظهرها الله جل وعلا في كتابه عندما قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبلي، هذه أيضا فيها مسألة من الأهمية بمكان. ما هي صبري؟ الفراسة طالب العلم يلمح بعيني فيسرع بذهني الفهم. تفضل يا دكتور. كيف؟ ها؟ لا لا، الدين واحد، الدين واحد، النبي هو الرسول، ماشي. ها وصلت، ماشي. هو هذه في شهادة من سلم أن الأنبياء قد بلغوا ما عليه، قد أدوا الأمانة. يا ده لحظات يسيرة من تأمل، يعني فيه شيء من الدقة، تصل سريعا. تأمل تدرك. هذه صارت أني مسألة عقدية، يشهد النبي للأنبياء بأنهم قد شهدوا، ولذلك تأتي الثمار يوم القيامة عندما يأتي يشهد النبي، يشهد أمة محمد تشهد على كل نبي، حتى أنه لما قيل لنوح يعني يقول بلغت، يقول نعم قد بلغت، فيقال من يشهد؟ قال أمة محمد. وكيف عرف؟ بلغنا نبينا بأنهم قد بلغوا. وهذه ولذلك قال الله تعالى عن هذه الأمة تفضيلا لها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الغرض المقصود هو قوله صلى الله عليه وسلم: يعني إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وهذه فيها أيضا مسألة أخرى تختص بالشريعة. ما هي؟ أنا أتأوه لأن يعني ما أدري، قلت لكم الغزل غزلان، غزل في العلم وهذا هو الأصل. تعرفون ليش أنا أتكلم على أن دقائق العلم هذا تغزل؟ لأنه له متعة أخرى، وهذا ما قاله إمامنا إمام المذهب عندما قال: ما سمعت مسألة من العلم إلا وتمنيت أن كل أعضائي أذن تشنف بسماع هذا العلم. المشكلة أنه لما بتسمعوا الإجابة الدهشة التي تعلوكم بتقتلني. تفضل. ممتاز، الحمد لله من أول وهلة، هذه فيها دلالة واضحة جدا الشريعة، مع أنها الإجابة ليست كاملة. طب كمل. لا ماشي جيد، إجابة صحيحة. ايه جمال ده، ايها الشاعر المتدفئ صاحب الشواية. نعم ده صحيح الحق، بان نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ما انه ما لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه له، يبقى اذا ما دلهم بحق، ما شرع لهم الا ايه؟ الا الخير. اذا في كل التشريع الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا شرع شيئا فالخير كل الخير فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها ايضا كما قلنا انها صالحه لكل زمان ومكان، لكن لها بعيده الاستنباط هذا بعيد، لكن الاصل ان كل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير، وما امر الله به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير. قال: وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها. هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل عافيتها في أولها، وهذه دلالة واضحة جدا على فضل هذه الأمة، وأيضا فيها ما فيها من ممتاز ممتاز تزكية الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل عافيتها في أولها، وأول هذه الأمة التي كانت المعنية دخولا أوليا بقول الله في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه تزكية للصحابة، وهذه فيها أيضا الفضل، كل الفضل أولية هذا الدين، أنهم حقا تحملوا ما لم يتحمله أحد لنصرة الدين، اللأواء والشدة والقوة، وأيضا الفظاظة، وأيضا الفقر والقتل والتشريد من البلاد، ومع ذلك نصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى عبدوا العبادة لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. لذلك يقول أن العافية كانت في أول هذه الأمة، وهذه أيضا كما قلنا لفضل الله على هذه الأمة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. لو لم يكن البلاء إلا أنه فيه ما فيه من التباعد العظيم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرع الله جل في علاه لكفى هذا البلاء العظيم الذي نزل على هذه الأمة. حدث منها التبديل، وحدث منها الابتداع، وحدث منها عدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاء عظيم. سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا الخطاب خطاب لمن يعلم، لأن الخطاب خطاب للصحابة، وهو لمن يستقبلون هذا الكلام يكونون من أهل العلم ليعلموا ما هو منكر وما هو معروف، لأن المنكر لا يعرف إلا بالشرع، والمعروف لا يعرف إلا بالشرع. وإن كانت المعتزلة تتكلم على الذوق وعلى العقل فهذا أمر آخر أصولي، لكن نحن نتكلم أن الشرع هو الذي يفصل بين المعروف وبين المنكر. لذلك قال وأمور تنكرونها وتري فتنة فترقق أو ترقق بعضها بعضا. وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن فتن تأتي تتتابع تترى على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أطب من المدينة وقال ما لي أرى الفتنة كمواقع القطر، يعني في المدينة كمواقع القطر كسرة وهيش، وعموما وشمولا كمواقع القطر تتابعا وأيضا عموما وشمولا. ولذلك الفتن تأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالعمل فتنا، يعني قبل أن تأتي الفتن بادروا بالعمل فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو الدجال شرها بنتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فالفتن تأتي في آخر الزمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا، المعنى أنها تأتي الفتنة الأولى، فيقول الرجل كما وصفه أنه سلم وفصلها إجماله بعده التفصيل، بأنه يقول هذه مهلكتي فتنكشف فكأنها لم تكن شيئا، فيأتي الأشد ثم الأشد حتى تأتي إلى يوم القيامة لا يدرك الناس، يعني لا يدركون قوما يقولون الله الله، ولا يدركون صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا حجا، حتى قال له زفر يا حذيفة هل تنجيهم هذه الكلمات؟ قال تنجيهم يا صلة. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه حتى ولو كان المرء قد يعني عاث في الأرض فسادا ولكن مات على التوحيد فإن نجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص حرصا شديدا على أن تكون من الذين يموتون على توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا الإنسان لا يتحكم في موته عند موته، فكيف لا يموت إلا مسلم؟ قلنا من عاش على شيء مات عليه، فهذه تنبئ بأن المرأة لا يصل إلى نجاته إلا إذا استمر وأيضا صارت سجية وملكة له في الخير وعاش على الخير فيموت على الخير. وأنت ترى يعني أبو زرعة كانت فيه الأمثلة الرائعة على هذا الباب. أبو زرعة عاش دهره كله يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبث في الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمحص النظر في الضعيف والصحيح، فلذلك وهو على فراش الموت دخلوا عليه وقلبوا الأسانيد له في بعض الأحاديث، فقال ليس على هذا الوجه، ثم أقام الإسناد وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة فمات، فمعاش على شيء فمات عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فقبضه عليه. وهذا التوفيق لا يكون إلا بسابق الخير، لأن الله تعالى شكور. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ذلك، قالت بأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا قبل أن يموت بعام وفقه لعمل خير وأجرى الثناء على في الألسن عليه قبل أن يموت بعام، وأما إذا أراد بعبد شرا وفقه لعمل شر وأجرى الثناء عليه بالسوء قبل أن يموت بعام حتى يقبض على الشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لا أن تأتيه المنية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه لو كفر لا مغفرة للكافرين فإنهم خالدون في نار جهنم، كما قال الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة التي تليها وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه مسألة من أعظم المسائل يعني أهمية، وهي مسألة أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك ربك الذي فعله، أو قل بأن الله تعالى لن يعاملك إلا بما تعامل به الناس، وقل من كمالات الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. المسألة مسألة ليس مسألة تقدمة أو زعامة أو وجاهة أو سلطان أو رياء أو غير ذلك، المسألة مسألة أنك تضمر في قلبك أن المسلم هو أخوك وهو الذي تحبه كما تحب نفسك، وتحب له الرحمة والخير والرفعة كما تحب لنفسك. فلذلك قال وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أهيب بهذا الجانب إلى من؟ الى الى الى الصنف النسوي، لانهن يعني يعلمنا يعني نظرا جيدا، وعند التطبيق ترى ما ترى من المعارك على اصول الشرع وعلى النصوص الشرعيه، سواء بقى بالتاويل او بالتوجيه او بالكلام البارد الذي لا يقبل بحال الاحوال. المراه التي ترى اختها التي تحتاج الى زوجها، فلا يعني طبعا مفيش قرض هنا، اعتقد لا اقتراض، ما فيش المعون، فتحسن إليها به لا تلده ولا في الأحلام. حتى لما الأخت رأت الرؤية أنها زوجت زوجها قامت الصبح كادت تقتله، حد رؤية، المسألة على الرؤية، لكن هو الحق أن ميزان الأمر في هذا الباب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. طبعا أنت لابد أن ترى للشيطان من دليل، فهم إذا قالوا يقولون نعم نحن نقول بهذا الشرع ونعمل به ولا يمكن أن نخالفه، سمعنا وأطعنا، لكني البأس يأتيني شديدا بإيش؟ في الغيرة، صحيح؟ ثم بعد ذلك قلنا غارت فاطمة قد غارت الدرع، قال والنبي صلى الله عليه وسلم أبى على علي أن هذا شبه شيطانية يتمسكون بها، ولازم ماذا ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على خديجة ومش فيها، ثم تزوج على عائشة. طبعا أنا أقول أن عائشة كانت أحب إليه من خديجة، أولا هذه ماتت وهذه معه وهو يراها ويأتي عندها ويجلس معها ويأنس بها ويحب حديثها، حتى أنه كان يعني في الليل لا يضجع إن وجدها مستيقظة سامرها، وكان يحب جدا السمر مع عائشة، وتزوج عليها 11 صحيح ولا لا؟ وبعدين المسألة الأخرى التي قال طب إذا أحب رجل المرأة هل يحب غيرها؟ لا يحب غيرهات إذا صح التعبير في اللغة العربية. هذه مسألة خلقة، هذه مسألة خلقة، الله تعالى كون البشر بهذا، لا يؤمن أحدهم يحب أخيه ما يحب لنفسه. طالب العلم الذي تراه يحجز نفسه ويحجز مسائله العلمية على إخوانه ولا يفتح ولا يبين ذلك، هذا نقص في إيمانه، هذا نقص في إيمانه. يعني هو لو حظي بمسألة فيها ما فيها من المعتركات الدامية من مضايق الخلاف، فتح الله عليه بابا لم يفتحه على غيره، والله جل وعلا يفتح على من يشاء، ففتح الله عليه بابا فكأنه لا يحدث نفسه حتى لا يعني يأخذها غيره فيرتفع بها فيقول ولما، وأيضا تراه يظن بالخير على أخيه، هذه مصيبة، هذا أيضا فيه نقص في الإيمان، بل نقص أي نقص، هذا نقص مزدرة في الإيمان. لما؟ لأن هذا الباب لا يتوقع منه ذلك، أبواب طلبة العلم لا يتوقع منها ذلك، ده باب طالب العلم أنه لن يصل إلى العلم إتقانا إلا بنقاء قلبي، إلا بطهارة قلبي، وطهارة القلب هي رأس مال طالب العلم. لأن ابن عباس قال إن المرأة لا يؤتى الفهم بإيش؟ بنيته. وأنت ميزانك علميا ومقياسك الممايز لك ولغيرك هو إيه؟ الفهم فيما يأتيك، هذا هو العلم. فلا بد من نقاء القلب، ولا يمكن من نقاء القلب الا ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، في نفس الباب كما قلنا في الغنى في الفقر في العطاء في المنع، هذا اصل الاصيل في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولياتي للناس الذي يحب ان يؤتى اليه، وهذا ايضا فيها دلاله على الله تعالى يعامل العبد بما يعامل عباده. فكلما كنت رفيقا هينا خادما محسنا لعباد الله كان الله جل وعلا اشد كرما واشد احسانا لك، وان كنت غليظا فظا وان كنت منفرا وان كنت كان الله جل في علاه عليك بما فعلت مع اخوان. هكذا كما تعامل الناس يعاملك ربك جل في علاه. ثم قال في المساله تليها ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنقه. وهنا طبعا قال فمن بايع اماما، وهذه المبايعه مبايعه ولي الامر، على أساس السمع والطاعة في هذا الباب لقول الله في علاه الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فهذا معناها أنه أحسن وأخلص معه في البيعة. المسألة ليست على العطاء ولا على المنع، لا يقال فيه إن أعطي رضي وإن إيش وإن منع سخط، هذا فعل من؟ هذا فعل المنافقين، هذا فعل المنافقين، أنت لا تقاور ربك جل في علاه، لأن المبايعة هذه من عند الله جل في علاه، لأن المبايعة هذه أمر من أمر الله، المبايعة هذه شرع لابد أن تأتمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطاه صفقة هذه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. طبعا فليطعه إن استطاع مسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى تحليل، هذه مسألة مجملة تحتاج إلى فصل. فليطعه إن استطاع، قلنا هذا ليس فيه ثمة إشكال، لأن الله تعالى تكلم عن طاعة هي أعظم الطاعات وقيادها بالاستطاعة. طاعة من؟ طاعته هو سبحانه جل في علاه. قال: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن في قوله سلم فليطعه إن استطاع، هذا أيضا تحتاج إلى بعض التبيين. ما التبيين هنا؟ هو الصحيح راجع بذلك إن استطاع، وهذا بالمعروف، لأنه سلم قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف، ولذلك قال سلم إلا أن يؤمر معصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لذلك قال في آخر الصاحب الجليل، قال في آخر الحديث، قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. قال: أطعه في طاعة الله، بهذا المستطاع هنا، وعصيه في معصية الله جل في علاه. ثم قال هذا القول، قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أنشدك الله، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فأهوى لأذنيه. وهذا تحقيق للسماع، تحقيق للسماع، سمع بالقلب وبالأذن وكان منتبها عندما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ابن عمك يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. هذا كلام لا يصح أن يقال في معاوية رضي الله عنه. معاوية هذا كاتب الوحي، معاوية خال المؤمنين، معاوية رضي الله عنه وارضاه من النبلاء من الفضلاء. أنت ترى كيف الفتوحات التي كانت عليه، وحق لهند أن تقول إن ابن هذا يبلغ إلى السرية، وقد بلغ إلى السرية رضي الله عنه، فهو أعظم ملوك الأرض رضي الله عنه وأرضاه. معاوية بن أبي سفيان هذا الكلام له توجيه، التوجيه في ذلك بأنه لما كان لما كان معاوية في جند الشام وحدثت المقاتلة العظيمة بينه وبين علي بن أبي طالب، فهذه التي قالوا فيها هذا، لأنهم يعلمون أن النبي قال إذا بايع ولي أمر لا يخرج علي، وقال وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منه، فهذا خروج على علي بن أبي طالب. الحق أن هذا خطأ من معاوية، معاوية أخطأ خطأ فحشا بما فعل مع علي بن أبي طالب وخرج عليه وقاتل علي بن أبي طالب، لكن الله تعالى له إيش؟ له حكم، لأن ابن عباس قال: ما زلت أعلم أن أمر معاوية سيعلو. ليش؟ لأنه كان سلطان الدم. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وبعدين معاوية ما نازع علي بن أبي طالب في الخلافة، لتعلم عشان ما تقول أن ما نازعه في الخلافة بحال من الأحوال، لكن هو قال: أنا ولي الدم أريد الدم فقط، لكنه ما نزعه في الخلافة ولا رأى نفسه يقدم على علي بن أبي طالب بحال من الأحوال. لا يقول المتهوكون هذا الكلام المخرفون، لا، المسألة أن معاوية رضي الله عنه كان ولي الدم، كان يطالب بالدم، ليست منازعة على الخلافة، ولا يمكن أن نرى أن معاوية بن أبي سفيان كان يرى له الأسبقية أو الفضل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهنا قال له ذلك: أما ترى أنه كان مع الجند فخرج، فلما خرج ويقول نأخذ أموال الشام حتى نقاتل عليا، هذا أكل أموال الناس بالباطل. لما؟ لأن أصل القتال إيش؟ باطل، وما بني على باطل فهو باطل، هذا الأصل. لكن معاوية لا يأمر بهذا بحال من الأحوال، والمسألة اجتهادية وغفر الله له. وإن لم تعلم أن المسألة اجتهادية فاعلم أن المسألة اجتهادية، وأن معاوية في كل أحواله مأجور غير مأزور، مأجور غير مأزور، والدلالة على ذلك أنه معه الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ بالحق. لما تكلم عن الخوارج تبدأ نبتة سوء، قال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أولى أفعل تفضيل الله الآن تدل على إيش؟ على الاشتراك، وأدنى وأعلى. يبقى إذن هما معهما الحق، والحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم قرأ قول الله تعالى: يا من أطيع الله لا تأكلوا أموالكم بالباطل. قال: وأمرنا أن نقتل أنفسنا، نقتل أنفسنا يعني إخواننا. شوفوا هذا الحديث كأنه أيضا مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يحب الأخي ما يحب لنفسه. قال: أن نقتل أنفسنا، والمراد بأنفسنا هنا إخواننا الذين هم عليه، وهذه أيضا صالحة باقتباس من الكتاب. قال الله تعالى: يا الذين، قال الله تعالى في علاء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني ولا تقتلوا من إخوانكم. فالأصل بذلك أنزل الأخ منزلة النفس للدلالة على التساوي في هذا الباب. وقد استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول الله حتى على نقتل أنفسهم وقال نقتل أنفسنا، هذه استنباط في مسألة فقهية من الأهمية بمكان. ما هي؟ هات ممتاز لفض الحمد لله أنت لا لا، هذه إشعاعات عاطفية أثرت تأثيرا بالغا فجعلت الحجر كثيبا مهيلا. أنا أخشى أن أنت الآن لما تمشي يرى الناس نعومة في مشيك فيعني يهتبرون الفرصة بنصحك أن تخشوشا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. شوفون منذ لما قال نقتل أنفسنا وهذا نهي الأكيد، هذه فيها دلالة واضحة جدا للفقهاء الذين قالوا لا يجوز لا يكره في القتل بحال من الأحوال. لو أكره زيد عمرا على أن يقتل يعني سعدا لا يجوز له أن يقتله لأن نفسه لا تقدم على نفسه ولو قتل. نعم شيء تفضل تفضل شيء. ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا الباب. قال العلماء بأن الإكراه في القتل لا يجوز، الإكراه في القتل لا يجوز بحال من الأحوال. والمسألة التالي هذه المسألة، قال عبد الله بن عمرو العاص وهو كان في الشام وتتعلم أنه كان مع أبيه، وهذه كلمات الحق التي تقال في هذا الباب، قال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإجمال بعد التفصيل، لينتهي المرء إلى مسألة عزيزة ألا وهي أطع وليك، أطع أميرك ما أمرك بطاعة الله جل وعلا، وعصي إذا أمرك بمعصية الله جل وعلا، ولا تفسد ولا تخلع يدا من طاعة ولا تنزع يدا من طاعة. الباب الذي يلي باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثار الولاة بالأمر. قال سلم إنكم ستلقون بعدي أثرا. هنا رجل أنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا تستعملني فقال كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه المسألة فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ حديث فيه إشكال الآن ظاهر، يعني ظاهره إشكال. خلاص بقى صاحب الإشعاعات أنت كده يعني بركة طب. ممتاز لفضة فوق أمسيب صح. صحبي طلب الإمارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نولي أحدا هذا الأمر أو نولي هذا الأمر أحدا حريصا عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلب، فهنا يطلب ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيها تأويلان وتوجيهان. ما التوجيهان؟ تفضل يا صاحب الإشعاعات، ما التوجيهان؟ هات أمر. ممتاز. التوجيه الأول أنه لما طلب هو الذي يعلم أنه يستحق وعلم أنه له الأهلية في ذلك ولم يكن أحد يعني أشد أهلية منه، لذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام يعني قبل بعدها ائتنا بالتاريخ. لكن التوجيه الثاني صحيح هو إيش؟ لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيّن له أنكم ستلقون بعد إيش أثر، أن هذا هو الأهم. كأنه يقول أنتم لن تصلوا إلى ذلك بحال من الأحوال وسيستأثر الناس عليكم بهذا، فإياكم ثم إياكم. قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني إلحوا. هذا أيضا فيها دلالة على الصبر على ولاة الأمور حتى ولو كانت الأثر. قال وقال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي سرنا وعسرنا، قال وأثرة عليه في يسرين وعسرين وأثرة علينا حتى لو وجد هذا تقديم الولاة أنفسهم على الرعية، فلا بد من الصبر على ذلك لأن هذا هو الأمر الشرعي الذي تلتئم به الأمة بأسرها ويلتئم الشمل وأيضا يحفظ الأمن والأعراض والمال وكل ذلك بولاة الأمور حتى ولو كما قلنا قدموا أنفسهم في الدنيا على الرعية. الباب الأخير وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. طبعا أرأيت إن قامت علينا أمراء، إما قامت علينا بالحل والعقد وإما إيش بإجماع الحل والعقد وإما بالتنصيص وإما بالمغالبة، لكن الظاهر في الحديث أنه إيه بالمغالبة. فقال أرأيت إن قامت علينا أمراء يعني بالمغالبة، وهذا دلالة واضحة جدا على المتغلب يصير وليا للأمر وعليهم السمع والطاعة في ذلك. إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم أعرض عنه ثم سأل في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث فقال اسمعوا وأطيعوا. الغرض المقصود أنه أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة أن الإنسان يمكن أن يكتم علما يخشى منه إيش الفساد والإفساد، كما قال أبو هريرة بأنه أصلا يعني لولا الخشية على هذه لبسسته عندي جرابان فيما من العلم وما مسهما إلا خوفا على حياتي. فأعرض عنه سلم ثم أعرض عنه النبي سلم. وهذه فيها دلالة كما قلنا على أنه لابد أن يحدث المرء بما يعقل، ولابد من النظر إلى المقاصد الشريعة في التحديث بمثل هذه الأبواب الخطيرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض، وهذا بفعله، ثم أعرض ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حملوا. طبعا جذبه الأشعث بن قيس، هذا فيه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجد أن سلم أعرض فلم يثقل عليه. وهذا أيضا كما قال هنا من أداب طالب العلم، إن وجدت استثقالا من شيخك فلا تثقل عليه، الإثقال عليه يودي بك أنت إلى عدم الفهم، لأنه سيحبس عنك العلم وستتضرر أنت بأنه لا يقربك منه، فأنت تضيع عليك الخير الكثير. فأعرض عنه ثم أعرض عنه فقال تأدبا جذبه الأشعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اما الاعراض الاول كما قلنا تاديبا وزجرا وتعليما، واما ان يكون قد انتظر الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، لان سلم يسالونك قل فكان ينتظر الوحي فاتاه الوحي فقال اسمعوا واطيعوا، يعني واجب عليكم السمع والطاعه. فانظر الان هو المساله انه قال يمنعون حقنا، قال اسمع واطيع، وهذا الذي عضد به بعض العلماء في تقويه حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك فعليك بالسمع والطاعه، مالك منعك الحق وأخذ حقه وكاملا غير منقوص، قال يمنعون عن حقنا ويأخذون حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا حتى ولو استأثر بنفسي عليكم فاسمعوا وأطيعوا. قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ولكل يعني ولكل ميعاد، وسيقف كل إنسان بين يدي ربه جل في علاه لا تزول خدمه حتى يسأل عن ثلاث، بل يسأل عن كل دقيق وجليل وكبير وصغير. هذا آخر الأبواب في صحيح مسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن سلم خاتم الأنبياء وإنه لا نبي بعد. الإخبار المغيبات من المعجزات. حقان لا يلتبسان. إذا منعت حقك فلا بد أن تؤدي الحق الذي عليك. الجمع بين عيني الشرع والقدر في الأمور المهمة والتفاف الناس. يمكن أن يقال الصلاة جامعة كما في بعض الصلوات الكسوف وأيضا الاستسقاء، يقال الصلاة جامعة. وظيفة الأنبياء بالنظارة والبشارة، يذلهم ينذرهم. فتن متلاحمة آخر الزمان، قصف ومسخ وخصف، يرقق بعضها بعضا. على المرء البيعة وعليه أن يؤدي ثمرة البيعة. أعطي أم منع؟ لا طاعة في المعصية، أطيعه في طاعة الله كما قال. المنافسة على الدنيا خسارة فوق الخسارة، فمن نافسك على الدنيا فعليك أن تنافس على الآخرة. ويش؟ أين هي؟ إنكم ستلقون بعدي أثرا. طيب فلا بد أنك يعني قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أهو هذه المباينة بين أثر الدنيا والآخرة. من نافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. كم ستبقى معه؟ كم سيحصل؟ لا شيء، لا شيء. أما أنت كم ستبقى حيا منعما؟ كم ستبقى كريما مرفوعا؟ هذا في الخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل مؤاخذ بما يعمل. من وين؟ فإنما علي مع وعليكم محمد. كده 10 الرد على المعتزله. من وين؟ ها، في الحوض، وايضا في مساله العينين، عين الشرع وعين الخطا. نعم خلاص، هي جاءت ضمنا هي المساله، ان الاخر لو الاخر مع مساله فاقتلوا الاخر، هذه ان استطعت ان تخمد الفتنه دون القتل لك ذلك، ده الدفع الايسر بالايسر. لكن لم يدفع بالأيسر ومعه شوكة يبقى هذا الأمر آخر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاك الله خيرا.